علل ذلك بأنهم لا أيمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين، وإمام الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام. فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله فقاتلوا أئمة الكفر. الوجه الرابع أنه قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فجعل همهم بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذى له، وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعف عمن سبه. الخامس من الوجوه قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، فضمن أن إذا فعلناه عذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساب للرسول صلى الله عليه وسلم ناكث طاعن فيستحق القتل. السادس أن قوله ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل أمر مقصود للشارع، فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم، فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصل أن هذا الغيظ لا يذهب إلا بقتل الساب لوجوه ذكرها رحمه الله تعالى. الموضع الرابع من مواضع الاستدلال بالكتاب العزيز على حكم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، الآية، فإنه يدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأنه قال هذه الآية عقيب قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي. وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان يسبه من المشركين المنافقين. الموضع الخامس قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، والحديث في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في أدلة السنة. في مختصر الصارم المسلول فصل: وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا وإن كان مظهرا للإسلام فكثيرة، مع أنه مجمع عليه، وقد تقدمت حكاية الإجماع عن غير واحد. فمن هذه الآيات قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، إلى قوله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. فعلم أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محادة لله ولرسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، والمحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر. فالمحادة كفر ومحاربة، فهي أغلظ من مجرد الكفر، والمشاقة أن يصير كل منهما في شق، والمعاداة أن يصير كل منهما في عدوة أو عدوة بالضم والكسر، وهي جانب الوادي وحافته، فيجب أن يكون داخلا فيه، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، فيدل على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل وهي جزاؤه، وإنما قال فيما أخبر به إن له نار جهنم خالدا فيها، ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، المحادة هي المعاداة، وذلك كفر ومحاربة، فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافرا، عدوا لله ورسوله، محاربا لله ورسوله. وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يكفيني عدوي؟ أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلا، وصححه ابن حزم واحتج به ابن المديني. وأيضا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسه؟ وقيل هكذا بصيغة التمريض، إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر قتله، وقيل سوى هذا، فثبت أن المحاد كافر حلال الدم. الدليل الثاني قوله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا، إلى قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح، فدلت الآية أن كل متنقص رسول الله جادا أو هازلا فقد كفر. الدليل الثالث قوله سبحانه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، واللمز العيب والطعن، قال: ومنهم الذين يؤذون النبي الآية، فدل على أن كل من لمزه آذاه كان منهم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق. الدليل الرابع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه، بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك:

قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه. ودع يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: فأتعجبوا من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان. قال: فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تدري ما الفتنة؟ الكفر، فيدعون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحقه كما فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه؟ وهذا باب واسع، مع أنه بحمد الله مجمع عليه. الدليل الثامن أنه سبحانه قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأنه يؤذيه، وجعله عظيما عند الله. ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل، جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم له أولى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد، والركي البئر، فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي أي لم يضرب عنقه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه مجبوب ما له ذكر. وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيلة بنت قيس أخت الأشعث، وقيل اسمها قتيلة، ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه، كما أخرج ذلك أبو نعيم في معرفة الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الحافظ عن سنده في الإصابة: موصول قوي الإسناد. قيل إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين، وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح، فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبا بكر فهم بقتلهما، حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المؤمنين؟ فتركها. أخرجه ابن جرير في تفسيره عن عامر الشعبي مرسلا، وكذلك الحاكم في المستدرك والحافظ في الإصابة وابن كثير في التفسير. وقال الحافظ في التلخيص: رواه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلا، وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، وصححه ابن خزيمة والضياء من طريقه في المختارة. فهذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى في حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكم بقتله فيما هو أقل من السب ظاهر لائح من هذه النصوص التي جمعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما السنة فأحاديث. الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، تقع فيه أي تعيبه وتشتمه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، أي منع المطالبة بديتها وجعل دمها هدرا. رواه أبو داود وإسناده جيد، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود وابن بطة، واستدل به أحمد، وروي أن الرجل كان أعمى، وهو حديث جيد كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو متصل لأن الشعبي رأى عليا رضي الله تعالى عنه. وقعت رواية الشعبي عن علي في صحيح البخاري، ورد هذا بعضهم، وجزم الدارقطني أنه لم يسمع منه غير ذاك الحديث. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد ضعف الحديث لأجل ما قيل من أن الشعبية لم يسمع عليا رضي الله تعالى عنه، فيكون الحديث منقطعا. قال: ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقا، لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح. قال: وهذا صريح في جواز قتله لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سبى بطريق الأولى. فهذا هو الدليل الأول من أدلة السنة، هذا الحديث. الحديث الثاني: ما روى ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول، وهو حديدة دقيقة، وقيل سيف دقيق ماض له قفا، فأخذ المغول وهو أعمى، ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتله. ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها. رواه أبو داود والنسائي، واستدل به أحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى، يعني التي مرت في الحديث الذي قبله، فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة. ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى. قال الخطابي: فيه أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداد، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا، ولو كانت مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة. الحديث الثالث: ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، قال فيها رسول الله، أي في قصة كعب بن الأشرف: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فلأقل، إذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره. قال: فأذن لي أن أقول، فأذن له. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا، يقول ذلك محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف خدعة، فيقول له إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد استأذن أن يقول، لأنه قال ائذن لي فلأقل، يعني ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره. فقال لكعب بن الأشرف إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا، أي أوقعنا في العناء والمشقة. فلما سمعه كعب قال وأيضا والله لتملن الحديث، فقتلوه، وهو متفق عليه. وكان كعب قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله. فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشر، وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده وقال فيه فإنه قد آذى الله ورسوله، فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذى لله ورسوله باتفاق المسلمين، وإلا فما هو الأذى؟ إن لم يكن السب أذى فما هو الأذى إذن؟ فيكون موجبا للقتل. فهذا أيضا دليل من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال روايتين مع اتفاقهم على أن هذا الأمر الكبير الذي من تورط فيه فقد استوجب القتل وحل دمه، هذا كله مما ينبغي أن يراعى في واقعنا المعاصر، في هذا الذي نعيشه من هذه الفوضى العارمة التي تتلاطم أمواجها بسب الله وسب رسوله وسب الدين والاستهزاء بسنن وشعائر دين الإسلام العظيم إلى غير ذلك من هذه الأمور الفظيعة التي ما وجدت يوما في مجتمعات المسلمين. ولكن إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلا بد من أن يبلغ المسلمون هذه الأحكام، لأن الرجل يخرج من الدين وهو لا يشعر، مجرد رفع الصوت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حبوط العمل، واستدل بحبوط العمل على الكفر، فرفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبط للعمل من غير أن يشعر رافع صوته بأن عمله قد حبط. فإذا كان رفع الصوت يؤدي إلى هذا الأمر الفظيع، فكيف بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف بشتمه؟ كيف بانتقاصه؟ كيف بالإزراء به؟ كيف بالسخرية بدينه؟ كيف بالسخرية بسننه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كله كفر وارتداد عن ملة الإسلام، وينبغي أن ينبه المسلمون إلى خطورة هذا الشأن. ليس في أيدي الدعاة شيء، وليس لهم إلا البيان، فينبغي عليهم أن يبينوا وأن يجتهدوا في البيان وأن يحذروا وأن يجدوا في التحذير، وأما أن يمدوا أيديهم فهذا ليس إليه. وعلى الدعاة أيضا مع الدعوة إلى الله رب العالمين أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا الكرب والبلاء عن المسلمين حتى يصح لهم دينهم ويثبت لهم إيمانهم، والله تبارك وتعالى هو المسؤول. أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.